الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كافه الله تعالى: ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه أي مع المنكر ما إن تأمله، أي شيء من الدلائل والشواهد، إن تأمل المنكر ذلك الشيء ارتدع عن إنكاره. خروج عن مستوى الظاهر هذا نحن خرج المنكر كغير المنكر، والسبب يبه هناك يعني به ما يدلل على رجعه عن إنكاره. ومعنى كونه معه أي يكون معلوما له مشاهدا عنده، أم شرطه يهو حافظ له داري به، لا بحيث أنه لو تأمله ولا نظر فيه لا لحصل له منه عدم الإنكار. كما تقول لمنكر الإسلام: الإسلام حق، من غير تأكيد، لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام، حقية الإسلام. فإذا هي معه بمعنى أنه لو ما قدوه تعرفها هي موجودة، حيث أنه لو تأمل فيها لا حصل ينظر فيها بس لا ينظر. يعني زي الظاهر سيدي عبا يجيبها كيف الظاهر؟ يعني زي المعنى اللي بنفهم منه قبل انها غاية. وقيل معنى كونه معه أن يكون موجودا في نفس الأمر، هذا هو معنى هذه مش هذا قال في نفس الأمر، هو معنى أنك بحتاج تنظر فيه، ما بشرطه يقول هي غايبة عنك، ما بردك فيه حاضرة، فيه حاضرة الأول، الأول فيه حاضرة عندك، ده إذا كنت موجودة بدها حاضرة ولا ما هي؟ معناها موجودة، معناها أنها حاضرة عنده بحيث أنه باي مكان فرع عنه، وده بدها موجودة بدها حاضرة ولا ما هي حاضرة؟ إذا كنت موجودة خلق فالواقع مش بيفرق حين يقول أن يكون معلوما له مشاهد ولا أن يكون موجود في نفس الأمر، يعني إذا كشي ما أفرض أنه هو مشاهد فيحتاج لها بحث معلوم والمعلوم لا أبي هو مشاهد بيصبر أنك تمكن منه ذيك الساعة في تلك الحالة، وذا معنى أنه موجود في نفس الأمر لو بيحتاج له إلى بحث ودوار وإيه ما هو حاضر، والله هو معنى أنها موجودة ذاك في نفس الأمر، فالفرق بينهم زين. وفيه نظر لأن مجرد وجوده لا يكفي في الارتداع، يعني لا بد أن يكون قريب ولا ما بشي لا بد أن يكون قريب له بحيث ما نزله في المنزلة لا لقي الحينه قريب، بحيث كونه مثلا ما مشاهد ولا قدو موجود مع المخاطب ما بلا مغطى عليه بشيء ولا لم يكن حاضر عنده. وفيه نظر لأن مجرد وجوده لا يكفي في الارتداع ما لم يكن حاصلا عنده، هذه شاهده ما مشاهد ولا في نفسه حاصل مغطى يحتاج لها نظر، مثلا مثل الهواء وغيره بيغطي على الأمور العقلية، ولا بجوف دي موجودة مع واحد ولا أنه توه وتوه ما بلا ما نظر فيه، يعني بأمكن يراها ما يتوه ومعنى ما معنى مشاهد ولا قدو حاصل الأمور المعقولة هذه حاصلها الإنسان ما بلا أنه ما بيه حاصلة في ذهنه ما بلا ما بينظر فيها، يعني والله حاصل كيف؟ الله داري بالأمور المعقولة مثلا وجود الله وغيره، لما الإسلام نفسه لا معرفة الله ما بالنسبة للإسلام، بالنسبة للإسلام إيه لأنه غير، يعني الديانات مختلفة وكل ديانة تحتاج لها إلى يعني هي راجعة إلى نبيها، لكن إما كون الله موجود ولا غيره هذا ما هو في حاجته، لا لا ملح الدين يعني انك تخرج عن مستوى الظاهر من اجل ذي لا إلا المفروض أنه يعرفه من غير. المفروض كل عاقل أنه يدل. إذا إيه؟ ما قد حصل له معرفة من أصلها. ما هو منكر يعني. ما هو منكر ما إحنا فيه. إحنا في المنكر نفسه. الحين كيف اشتي ان ما هو منكر فرق بين نحن نسمي الكافر المنكر هذا هو منكر للإسلام اما اذا ما به انكار حكم الاول ما خرج عن مقتضى الظاهر يعني اذا مثلا قلت الاسلام حكم مبلغ نظر فيه وقبل ما في شيء مبلغ نحن يلقى الكلام الى من انكر جو على خلاف مقتضى الظاهر وقيل معنى ما إن تأمله شيء من العقل ما إن تأمله شيء من العقل وفيه نظر ماذا الشيء اللي يثبت ايش يثبت العقل نفسه ما إن تأمله شيء ما إن تأمله شيء من العقل كنا في جمع شيء من العقل بحيث انه اذا قد حصل هذا الشيء قد بيحصل يعني راجع إلى العدل كيف؟ ما فهمت العبارة يعني لا بد أن يكون معه شيء من العدل ما إنت لجله يحصل له به معرفة هذا الأمر جمع الشيء من العدل كيف تركيب الكلام في الأول في ذي إنه اشتي ما إن تأمله ارتدع بيجو ما إن تأمله يعني الذي إن تأمله الذي لا يكون جو الذي هنا يجو معنى ليه الشيء الذي هو راجع إلى العدل يعني معه شيء من العدل كأنه يعني مع الشيء بالعدل موجود ما إن تأمل لدي هذه بالعدل حصل لكن ده بعيد ما إن تأمله شيء من العدل فإذا كأنه مع هذا شيء هو راجع إلى العقل لكن لا معه شيء من العقل كأنه قل مع الشيء يعني جزء من العقل إذا تأمل هذا الشيء حصل له لي يعني والعقل عبارة إذن هو راجع إلى العقل راجع إلى العقل تأمل به هو معنى تأمل به يعني بهذا الشيء هذا معنى أن الشيء هذا هو العقل اشتي يعني معه جزء من العقل لكن من وين جاء لكن معه اشتي بالشيء العقل قبل إن تأمله شيء من العقل بديه من العقل بيان بالشيء فالعقل كان معك جزء من العقل إذا كان معك جزء من العقل تتبين هذا الشيء جزء من العقل لا مع شيء معقول لا جزء من العقل جزء من قليل العقل يعني بشي ما بلا أن معك جزء من العدل يمكنك بهذا الجزء أن تتعقل هذا الشيء هذا الشيء كذا إذا مثلا به منكر المنكر هذا يلقى إليه الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذا جمع جزء من العقل يتمكن به أن يدرك هذا الشيء إذا جمع جزء به يعقل به جزء من العقل يعقل به ما بلا ما سافر جينا عقل ناقص إذا كنت ناقص ما عاد سفر يعني ما هو شرطه عقل تام فرق ولما ناقص فرق لا يقوم معه عقل ليمكنه به أن يدرك هذا الشيء فإذا يصح أن ألقي إليه الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ولو منكره حذر ترى وش قال بعد قال وفيه نظر لأن المناسب حينئذ أن يقال ما إن تأمل به ترى أن يقول به أي بالعقل ما قال لو المراد به العقل هذا الجزء أن يكون معه جزء من العقل تأمل العقل نحن بنقول نتأمل بالعقل قال ما صبر أن نقول أنها يقوم شيء من العقل ليش لأنه يقول به قال ما إن تأمل به أي بالعقل وش يتأمل به قلنا في تأمل بها أي بالعقل. قال وش يتأمل به؟ وش؟ أنت وش بتتأمل به؟ أيضا تأمل بالعقل هذا. كيف؟ هو الآلة، آلة التعقل التأمل. نقال تأمل، يتأمل به. قال لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به. كان المفروض يقول يتأمل به أي بالعقل. الإنسان بيتأمل بالعقل. كيف؟ هو تأمل من الإنسان حاصل بالعقل. نحو لا ريب فيه، جاء مثال لذاك. ظاهر هذا الكلام أنه مثال لجعل منكر الحكم كغيره وترك التأكيد لذلك. يعني والترك هنا من أجله. لا لجعل وترك هنا الترك من أجل ليش؟ من أجل كون هذا فيه يعني فيه ما يدلل على أنه عدم الريب فيه. الذي قال ليش؟ الذي هو منكر الريب. الكفار منكرين أن القرآن إيش حق عندهم أنه إيش ريب. فرجع قال لا ريب فيه لهم من الكفار نفسهم. والسبب في ذلك أنهم لو تأملوا في أثناء تأمل ولا جوه نزلهم عدم لأنهم ما هو حقيقة ليش؟ الريب الحاصل لهم فيه لأن ما هو حقيقة. وترك التأكيد لذلك. كأنهم حينما ما بلا يعني تظاهروا بليه بالريب في القرآن ما بلا تظاهروا بينكروا هم دارين بس نهاية. كان ما فيه ما عندهم فيه ريب. إذا نزلهم منزلة دي ماشي عدي ما هو عنده ريب أبدا. وبيانه أن معنى لا ريب فيه ليس القرآن بمظنة للريب ولا ينبغي أن يركاب فيه. إن سواب على في أصبح إن قال لا ريب فيه. وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين لكن نزل إنكارهم منزلة عدم لما معهم الدلائل لما معهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي أن يركاب فيه. والأحسن أن يقال إنه نظير لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه. يعني كأنه ما بشي نظير للمثال. قال نزلهم منزلة عدم الممكن ولا قبل الإنكار قبل حاصل إنكار لكن نزلهم منزلة دي هو معترف نزلت منزلة عدم منزلة العدم كان ما هو معنى ما داخل أول ما نزلهم منزلة العدم باني على أنهم منكرين لكن لما كان معهم دلائل منزلة العدم باني على إنكار ما بلا لما كان معهم من الدلائل على هذا خاطبهم خطابة ليش غير المنكر أما ذا أما ذا نزلهم منزلة عدم كأن ما بشيء إنكار وذاك نزلهم منزلة عدم ولا منزلة أو خالي. لا اختلفت المنزلة فين؟ لا أنا نزلت منزلة خالي حين ما أكد لا ألقيته إليه كخال الذهن ذاك لأجل وجود له ولا أنا معترف بوجود إنكاره ماذا ما كان يباني على إنكاره لا هو معترف إنه منكر لا نزل منزلة العدم لا ما نباني على إنكاره لكن نزلت عدم قال نزله هنا لتنزيل وجود الشيء منزلة عدم كان ما بالشيء تنزل منزلة وجود الشيء وهو الإنكار منزلة عدم الإنكار ها ماذا خباني عليه ما نزلهم منزلته ما بلا الوجود إيش ما يدلل على ليش على مثلا حقية القرآن جاب الكلام غير مؤكد يعني ما بتنزل ما نزلهم منزلة المعترفين إلا ما قال فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على وجود ما يزيله حتى طحن في الريب عن سبيل على سبيل الاستغراب كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك حتى صح ترك التأكيد آه قال تعويل على الجد ما يزال ما أقدر نفسه. إيه ده عندك العلة، لكن إما ذوليها إما نزلهم منزلة المنكرين ولا منزلة غير المنكرين، ولا منزلة المنكرين الذي وجد معهم إيه دليل ها غير المنكرين، غير المنكرين إما نزلهم منزلة المنكرين ولا غير المنكرين، ها فرق ما بلا إن هذاك به دليل يدلل على ان هذا المنكر المفروض لا ينكر، وذاك به دليل على ان ينزل هذا منزلة المعترف. لا بفرق شيء بسيط ولا الفائدة كيف لا يحدث خبر تنزيل وجود، قلنا لك إن لا يحدث خبر تداول. ولذا قال الحسين قال إنه نظير لتنزيل وجود الشيء منزلة عدم، هو مثله يعني هو الذي يعني كان هو منكر ونزلته منزلة المعترف. لا ما هو منكر ولا ما هي لك خالفه مقتضى الظاهر. وش فيه وش فيه ما خرجتها على مقتضى خلاف مقتضى الظاهر. لا تنزل وجود الشيء منزلة عدمه، كان ما وجد منها الإنكار. ما خلاف كون خلاف مكتب الظاهر هو سواء، ما بلا أن مسألة الأولى المسألة ما قال نزلت منزلة المنكر الأول نزل إنكار، ما بلا أني جعلت المنكر هناك منزلة عدم. ها الثانية قلنا هنا عندك جعل المنكر الحكم كغير وهنا نزلت العدل الأولى الإنكار نزلت المنكر الذي يستحق له الذي هو التأكيد نزلته منزلت من لم يستحق التأكيد فقط وذيها نزلته منزلة العدم كأن ما بالشيء إنكار من أصل ولكن أباني على الإنكار يعني إن إشتي لو قال الماتن كذيها إنه نظير ذيها إنه قال في الماتن ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه ما يتعمله كغير المنكر ارتدع إيه ولما المثال هو مثال ثابت أن قدوم خارج عن مكتب الظاهر سواء قلنا كذا ولا كذا وهكذا أي مثل اعتبارات الإثبات اعتبارات النفي من أول من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وتفويته بمؤكد استحسان في الطلبي وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلبي ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكاري تقول لخالد بهم ما زيد قائما أو ليس زيد قائما وللطلب ما زيد بقائم وللطالب ما زيد بقائم مستشرف والله وللمنكر والله ما زيد بقائم وعلى هذا القياس المنفي والمثبت سواء ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا منه حقيقة عقلية لم يقل إما حقيقة وإما مجازا لأن بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا مجاز كقولنا الحيوان جسم لا حصل رافع قال فالحدود إذا قال هنا حقيقة إما حقيقة وإما كذا قد يفهم منها ليش الحصر ما عدا غير لا ما فال كان هم ما فالحدود ما بيجيبها لا زلقنا عليه إذا قلت فالحد إما كذا وإما كذا قد يفهم منه ما عدا غير قال هنا يا حين قال حقيقة عقلية، ورجع هناك قال القسم الثاني ما جاب إما الحصر، فأراد أن هناك شيء لا هو لا حقيقة ولا مجاز، فقالك مثل الإسناد المبتدا إلى الخبر في عام كله ما قال منه الحيوان جسمه كله ما عنده إنه كان يبني عليه كله المبتدا لا حقيقة ولا مجاز. إذا قلت زيد قائم ماشي ما هم ما بلا الإسناد في اسم الفاعل، ولما المبتدا والخبر ما بشي عنده ما هو لا حقيقة ولا ولا معنى. لا هي ما بلا قال ما هو لا إسناد الفاعل، ما هو إسناد اسم الفاعل، ما هو إسناد المبتدا والخبر. على مذهبه إنه ما بيبني على المبتدا والخبر ما هو لا حقيقة ولا ما إما إذا قلنا زيد قائم فإذا به إسناد بين اسم الفاعل والضمير قائم أي هو، فإذا هو فيه ما هو الإسناد في المبتدا والخبر. كقولنا الحيوان جسم والإنسان حيوان، فإذا مثل بها هنا لا يجو فيها لا يجو بها ضمير. وجعلوا الحقيقة والمجاز يعني ما إذا كنا ذلك قائم في إسناد في قائم ما هو في المبتدا والخبر هذا في قائم نقول وجعلوا الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد دون الكلام، قال لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد. أيضا جاءه ما بلا بعيد أجابها من البداية ما قال ثم الكلام كذا، قال الإسناد لأن هذا نظرنا إذا لو قال ثم الكلام كذا ونجي وراجع إلى الإسناد. أجاه المبلغ البعيد لو قال ثم الكلام كذا. وأوردهما في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني، يقول لها الإسناد الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. لكن ما حقيقة والمجاز تعلق بالألفاظ. الحقيقة والمجاز تنزل من الله يعني من أحوال الله. لا ما من أحوال الله. الفرق لأنه ذيه كأنه إسناد بين اللفظين وذاك ما بل الوسمه ما يأتي بليه الخبر على أنواع مختلفة، فإذا بيحصل بغيرها بغير ليه كان أيوه. الحين معنى إسناد هنا بيحصل الحقيقة والمجاز بنفس الإسناد أو لا، وهناك ما هو بحاصل بنفس الإسناد حتى يكون اللفظين الدالين عليه. ما بلا كأنك بتجيب الجملة وحصل لك عليه الحقيقة هو المجاز دون عارف. ايوه غيرها، ولذا نحب نقول ان ذاك ديه في نفس الإسناد لا في التركيبة. قلنا هيف هنا يهما ولما حصل بنفس الإسناد الحقيقة والمجاز بنفس الإسناد فإذا هو من أحوال الله لا ما هو بنفس الإسناد. لا سرد الحين إذا جيت بالمجاز والحقيقة ما بيجي لي بنفس اللفظ ما بيجي لي بنفس اللفظ ما بلا إذا قلت مثلا قام لا رأيت أسدا ما حصل لي بنفس الإسناد المجاز. إذا هي تعرف تنجيبية ولا مبلغ ثانية هي ما بلا أفراد ولا أجزاء منها بايلزم منها، لكن بدأ الأصل فيها بدأ الأصل فيها كلها سيهو راجع إلى الألفاظ، فإذا دخلت في ذي الباب لكن المفروض يقارب تاني أجل التسمية. وهي الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه، إسناد الفعل أو معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف إلى ما أي إلى شيء، هو أي الفعل أو معنى له أي لذلك الشيء كالفاعل فيما بني له نحو ضرب زيد عمرا، والمفعول فيما بني له نحو ضرب عمرا ضرب زيد عمرا مبني عليها الضرب إلى ما هو إلى شيء هو إنما إسناد الضرب إلى من هو له ولا سواء كان مثل ضرب زيد عمرا ولا مثل ايه ضرب زيد بما بني له نحو ضرب عمرا فإن الضارب يهل زيد والمضروب يهل عمرا. لا ها سهل غير لمن هو له في ذي أقدو له أقال ما قال دعم قال في ما بني له ورجع بيّن وش معنى في فإذا قوله فسر ما هو له أي بني له من غير كونه واقع عليه ولا واقع منه لا قال فإن الضارب أهل زيد والمضروب أهل عمرو عند المتكلم متعلق بقوله له يعني عند له عند المتكلم بما بني له عند المتكلم وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع لو إذا قدوا عند المتكلم طابقه وله في الواقع ثلاثة اتدخل فيه ها عند المتكلم ايه بشتي انك كانه عند صاحبه من بناه لو نقول ايش لو ما ابعد لو ازالت ايه عند المتكلم ما هو جاه الا الواقع فقط ما هو جاه الا يبنى على الواقع ما بني له في الواقع لكن لما قال عند المتكلم جاءوا دخل فيه ايش ما نتكلم شيء هو ايش خلاف الواقع اذا قدوا معتقد له بني له عند المتكلم في الظاهر هو ايضا متعلق بقوله له بني له هو له في الظاهر ايضا متعلق بقوله له وبهذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد لكن يعني شرطه اذا كان ظاهره ولو ما طابق اعتقاد عليه هو خلص هو اذا كان ظاهره إذا قلت ظاهر سهبه إذا قال الله الكافر أنبت الله البقل ها يا الله كيف الظاهر لحاله وعند المحلل لحاله ايه قلنا مثل ذي حين يتكلم الكافر يقول بذي الكلام أنبت الله ايه معتقد انه ما هو الله ذي قال وهو أيضا متعلق بقوله له وبهذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد والمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله وذا يعني لو أرادني غشنا أراد سابا وذلك بأن لا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده فيما يفهم من ظاهره من ظاهر حاله يفهمها المخاطب وذلك بأن لا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده يمابك شيء ما ذكر شيء ما هو قرينة ولا ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه هذا معنى جه قائم به وجه وصف له وحقه أن يسند إليه سواء كان مخلوقا لله او لغيره تعذر ما غير اذا قدوا حقية الاسناد اليه تعذر زي الاحقية اذا قد بها حقية في الاسناد اليه تعذر وسواء كان صادرا عنه باختياره كضرب او لا كمرضى عذبنا على انها مريضة بدو من الثاني ومات ما مريضة ومات على ابن ما هو واقع منها ما هو في الحقيقة هاي منه أبلا قايم به كيف الله بيقع يجي لك حق المعجزين أجسام الحقيقة العقلية على ما يسمى التعريف أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة لا عدل عن بعضها مرة أعطيك ما عدل الله هذا هو مبلغ مثال بس يعني. أنا أربعة وبين الثلاثين أربعة فيش في مبلغ المثال ولا في هدنة مبلغ يترى المثال حذر هو باين الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا كقول المؤمن أنبت الله البدلة طابق الواقع والاعتقاد والثاني ما يطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاهل أنبت الربيع البدل هذا الجاهل يعني الكافر والثالث ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه خلق الله الأفعال كلها وطابق الواقع على حسب الخاطب ومذهبه الخلاف اعتقاد الخلافة ها الله سني سني انا الاحاد سني عام عامه الكل اهل السنه كل اهل السنه وهذا المثال متروك في المتن ما جاء هو سيد ذا عندك هلا انه شارح سيد الشارح وديها والمات مجبري والمدنى ها شيعي لا ما هو شيعي تمام صاحب المدنى المتقدمين اكثرهم لو ما بينسبوا الى اهل السنه هم عدليين العلماء الكبار كلهم نحويين وغيرهم ها عدليه كده القاعدة العامة ما كثير العامة يعني الجبر أهل السنة العوام قبل العوام السنية والرابع لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد الاعتقاد كقولك يا زيد وأنت أيها الحال أنك خاصة تعلم أنه لم يجيء إذا الواقع ولا يعني أنت بالنسبة للمخاطب قد هو خارج عن ذا لكن حين تقول ما جاء زيد وانت داري إنه ما جاء وهو ما جاء في الواقع فإذا هذا لا طابق الواقع ولا لا لا من غير نظر إلى المخاطب قد يظن ما المخاطب ولا يهم أعتقد إنه قد جاء ولا ما جاء لكن هو المتكلم إذا تكلم وهو داري إنه ما جاء زيد وقال جاء زيد أيضا لا طبعا لا تعلع قال دون المخاطب إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجي قرينة على أنه لم يرد ظاهره إن يقدو داري وما ما متكلم ده لا لقل قمع الشي فيها لا يقول مثلا قال خلاف إذا كان المخاطب عالم هو سمعه بيتكلم بذا الكلام هو بيبايع لا يقول ها ما هو متكلم لا معصي هاشي قد هو أراد المجاز ولا ما أراد الحقيقة بس ما بلاش شيء بالنسبة للمخاطب كلام المتكلم ديه بالنسبة للمخاطب قد يقول لا حقيقة لا يكون مجاز ما هو حقيقة بده داري ولا ما هو داري بالنسبة للمخاطر ايوه بحمل على مجاز حين جهو داري انه داري انه ما جازت وكيقول جازت ايقول هم بدك هو اراده المجاز ما اراده ايو شيء تأول له لا قلبه انجو ما هو حق انه يكذب ايه اداوه ما بيكذب قال فلا يكون الاسناد الى ما هو له عند المتكلم بالظاهر في هي الحالة يعني في الظاهر جاء خرج يقول لي الحين تبى يحمله على المجاز هذا ما هو حقيقة حقيقة الكذب احنا في الكذب ابدي قسم الكذب حقيقة دليل ما جاء حقيقة الكذب ما لنا دخل في الكذب احنا في الحقيقة والمجاز احنا في تقسيم الكلام الى حقيقة